أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. لما أخذ واحدا من النبي هذا بعد الصلاة ثم شك في حياته وعيده المستشفى لينظر هل هو ميت أم هو ميت. الجروح اللي فيه هل هي عمد يعني ثم على المستشفى يعرف اسباب الجرح ويسال السائل هل يعاد الصلاه عليه او يعاد تغسيله والجواب لا صلاه كافيه صلاه عليه وتغسيل وتغسيل كافي ولو ذهب المستشفى بعد ذلك لمعرفه اسباب القتل والجراحات والتاكد من حالها نعم يا شيخ يقول شرحوه يا شيخ النص ما يعاد شيء ما يعاد شيء يا شيخ كل شيء النص ما يعاد شيء شرح ولا ما شرح يعني لا ما يعاد عليه الكفن مره اخرى يعاد كمان وسنه كفن كفن اخر صلاه كافيه كفن اخر ولا كفن انت كيف نعم ما ينبغي اذا كان ضروره ما ينبغي الاصطاب بين التوالي صفوف الاخرى صلاه صحيحه لكن ما ينبغي الاصطاب بين التوالي إلا إذا كان واحد نص وما إذا كان جماعة ليس أكثر فالذاكر ما ينبغي له إلا عند الحاجة إذا كان زحمة إذا كان زحمة يا شيخ من مضرات الغسل من مضرات الوضوء لا إذا كان عن بول غير يستنجي وما إذا كان ريح أو مستر لا يستنجي يتمضى يستنجي ويكفي يبدأ بالمضى إذا تبول أو ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حالة صلاة يتمسح بس لا يحتاج استنجاء يبدا بالوجه يبدا الله استنجاء ويكمل الوضوء ولا يحتاج استنجاء الا من بول او غائب. نعم كان باقي السؤال كنا نتكلم عن كثره اللعام الحلاف ان رفع الصوت بالذكر وقراءه القران وختم الصلاه وهكذا لما رفع الصوت بالذكر هذا بتفصيل كان بعد الصلاه فالسنه ان يرفع الصوت بعد الصلاه يسلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى يسمع من حوله قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اعلم ان انصرفوا بي سمعته وكان الصحابه يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله يسلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاه والسلام ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له يسمعون لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وخصي له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد يقول هذا هو مستقبل للناس عليه الصلاة والسلام وحتى الناس على أن يسبحوا 33 يحمدوا 33 يكبروا 33 يقول 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة قل والله أحد ومعوذتين كل هذا وهو جانب نعم هذا يا شيخ اللي يجمعوا يعني ويشلوا صوت واحد لا لا يعني صوت واحد. كل واحد يذكر الله بنفسه مو صوت جماعي كل واحد يذكر الله بنفسه نعم أما الذكر أما الذكر في مع الجنائز ما يصح يرفع الصوت يذكر الله في نفسه وهو مع الجنائز إذا ذهب مع الجنائز إلى المقبرة هل يقول وحدوه وحدوه لا هذا بدعة ولكن ذكر الله في نفسه تذكر تذكر في الموت وما بعد الموت واحوال المقبور وما لا يسال عنه يكون مشغول بهذا الفكر اما رفع الصوت بذلك مو مشروع مع الجنائز هكذا اذا كان في الصف لا يؤذي الناس يرفع صوته وهو الناس اللي يصلي واللي يقرا يقرا قراءه مخفوضه حتى لا يؤذي من حوله من المصلين او الذي يقرؤون لا يرفع صوته عليهم حتى لا يشغلهم ولا يؤذيهم لا لا كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاه يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله لا يؤذي من حوله لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله هذا يذكر الناس يعلم الجاهل نعم اذا كان المصلي يسبح بعد الصلاه يسبح اهله اللي جنبه ما يسبح اهله يرفع راسه يتعلم هذه من مصالح الجهر انه يتعلم من نعم اذا تذكر الامام منه على غير الوضوء التشهد الاخير ماذا يفعل وحده إذا تذكر في التشهد الأخير يسلم ويسلمون وصلاته صحيحة ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة نعم إذا كان تذكر أنه على وضوء عند السلام يسلم ويسلمونهم وصلاته صحيحة وصلاة يعيدها أنا حاله في البيت نعم أنا حاله الآن لا بعد الجماعة ولا مع الجماعة الثانية لا أنت يا صلاة جماعة ولا صلي في بيتنا نعم يعني يكتفي بالمده اللي قاعده في الجلوس يعني اي مده اذا كان قد انتهى من كل شيء اما اذا كان ما بعد انتهى يستني من حوله يقول يا فلان سلموا بالجماعه او يقول سلموا لانفسكم صوبوا يقول سلموا لانفسكم لاني تبين لي اني ما على وضوء سلموا لانفسكم وسلموا او يستخلف واحد يسلمهم يستخلف واحد يصليهم ويروح يتوضا ويصلي ويستخلف واحد يهمهم يسبهم الصلاه على الصحيح من اقوال العلماء نعم يا اخي وجد الجماعه وجدهم في الشهاده الاخيره يجلس معهم ولا ينتظر يصلي معهم اذا جاءهم صلوا في الشهاده الاخيره يصلي معهم يجلس معهم يصلي معهم لا فاتها الجماعه الا اذا كان معلوم كان معلوم له اجر الجماعه نعم نعم اطاله المد في لفظ الجلاله من الاذان لا ينبغي السماح في الاذان لا عدم التكلف لا يتكلف في الاذان يكون وسط لا عجله ولا تطويل وسط بعض المؤذنين يطول هذا خلاف السنة بعض الناس يطول هذا خلاف السنة السنة لا يطول يكون وسط نعم ولحق صلاة الجمعة في التشهد الأخير لا ما يملك الجمعة لا صلي ظهر والنية كانت جمعة أصلا صلي جمعة إذا كان ركب التشهد الأخير يصلي ظهر الأربع أيوة إذا كان قد دخل الوقت يصبر حتى يدخل الوقت إنما هو كان نوى أصلا يصلي ولا نوى الجمعة ولا يصليها ظهر يقربها ظهرا يصلي أربع طيب. ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالثانية تكفي. إذا أدرك ركعة يأدرك الجمعة. يأتي الثانية يأتي الثانية. ماذا رأيت رجل معه بعد الركعة ومسلم الظهر والعصر ولسه هذا الإمام لا تقوم معه اجلس. ولا واجي لي ركعة. لا تقوم اجلس إذا سلم تقوم فاجلس وأنت واللي يعرفون أن الأهل لا يقومون. فإذا سلم تقوم وتقضي معه. حكم الركعة تساوي هذه لا تقوم معه. ينبه ولا تقوم معه وإذا سلم تقوم وتقضي معه حتى لو كان صلى أربعة هو بالله والإمام ما يعتد به القضاء يكون بعد السلام ما رأي سماحتكم في زيارة القبور للرجال السنة للرجال يزور القبور لأنها ذكروا الآخرة كما قال الرسول قال كنتم نهزم على القبور فزوروها فإنها ذكروا الآخرة أما النساء لا رسول على زيارات القبور فالنساء لا يزورون القبور نعم ما رأيكم في الضحية هل تجوز يجوز إشراك عائلتي في أضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين أفيدونا جزاكم الله خيرا الضحية سنة تكفي عنك وعن أهل البيت وعن أبيك الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشكل واحد عنه وعن أهل بيته فإذا ضحت وصية عنك وعن أهل بيتك وعن والديك كفت أما إذا كانت وصية من أبيك سبالة من أبيك بيت في ضحية دكان أرض ضحية أبوك لا شرك في أحد اذبح على ما أصاب اذبح على ما أصاب ولا شرك في أحد أما إذا كنت بنفسك تضحي عن أهل بيتك وعن نفسك فلا بأس تشتري الضحية وتذبح عن الناس عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كانوا 100 اجزي الحمد لله أنا طالب هنا في المملكة السعودية قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة وقد تولى هو عقد الزواج فهل يعد العقد باطلا أم حلالا ما يصلح لا ما دام لا يصلي ليس بولي لا يزوجها إلا مسلم أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي أما اللي ولي لما يصلي ليس بولي كافر ما يكون ولي مسلم ولا يصح العقد على الصحيح من أقوال العلماء طيب ما حكم يا شيخ هؤلاء معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون من الله إذا علمت علمهم إذا ما علمت فسأل ربك العافية إذا ما علمت الحمد لله ولكن حكم النكاح يا شيخ إذا علمت لا يصح ما حكم السبلة اللي تحط نقطة على يد اليسار تنص عليها من يد اليسار السبلة اللي تحط أنت أخي الخاتم يحط اليسار واليمين ما في بأس والأفضل في الخلصة السبلة لها أصل حقة النساء يعني حقة الزواج حقة الزواج ولا الذهب لا يجوز للرجل ما يجوز لكن لون هذا الذهب لا يجوز للرجال الذهب لا يجوز للرجال جبله ولا غير جبله ما تحط لا يحط خاتم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخاتم بذهب الرجال ولما راى رجل في يده خاتم من ذهب نزع وطرحه ولم يعمد احده الى جمره من النار فيضعها في يده الذهب للنساء اما العرف اللي يحط جبله النساء عند الزواج هذه ما لها اصل هذه من اعمال كفى الله يتشبه بهم بعض الناس لا همها أصلا في يجزيهم يجزيهم إذا أخطأوا جميعا أجزاهم إذا أخطأ الناس أجزاهم. في مصر سمعنا رأي يقول إن التحليق يعني الحلق اللي هي سواء خاتم أو فضة يعني خاتم أو جبلة الفضة لا يجوز. لا الفضة لا بأس بها. الفضة لا بأس لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لبسها الصحابة. خاتم الفضة أما الذهب ما يجوز. لا غلط. الذهب المحلق ليس جائز. قول الشيخ الألباني في هذا غلط. ليس بصواب. أدل مع العلماء على حله للنساء. الجبلة التي أغلى من الذهب ويحط الرجال بالجامعة ما نعرف حاله إذا كان إذا حكم عليه العلماء بهذا الشيء يعرفون المادة أنها من الذهب لا يبس الرجال أما إذا كان مشتبه فلا مضي واسع فإذا تركها الرجل احتياطا دعما يجب كلاما هذا طيب يلبس الفضة وتكفي. الشيخ صالح الحيداني الشيخ أفتى بهذا يقول الحرام لا يجوز وشو في نور على الدرب سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلتين لا يجوز إذا كان عرف هذا لكن عرف إنه من الذهب فهو معلوم وكان ما عرف إنه من الذهب فهو مخطئ. نعم نعم نعم هذا كان أولا ثم نسخ كان أول أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء نهى جميعا ثم أذن لهم جميعا ثم نهى النساء بعد الله صلى الله عليه وسلم. الأواني ما تجد من الفضة ولا من الذهب الأواني لا بيلات ولا ملاعق ولا أدلال ولا باريق هذه ما تجوز الأواني الرسول نهى عنها فلا تلبس الأواني الفضة فإنها لهم فتنة لكم في الآخرة أواني الذهب والفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو دلال أو أباريق أو كيسان من الفضة كلهم حرام ما يجوز. يوجد دكاترة ينكرون وجود الله ويقولون بأن الإنسان خلقته الطبيعة ويقولون بأن القرآن من وضع محمد وهو حاج الزكاء جاء لبدو وضحك عليهم وهم يعملون بالهيئة الملكية بالجبين هذا يسأل عنه هذا لا كفرة لا شك فيه هذا كفرة ملاحدة لا شك فيه بالجبين أي في الهيئة الملكية بالجبين نسأل عن هذا إن شاء الله يعني الصحيح يجب إبعاده الصحيح يجب إبعاده ما أقول لله ألفت نظرة سماحتكم إلى ما كتبه الأخ أحمد بن محمد جمال في جريدة المدينة العدد 3513 تاريخ 11/5/1405 مقالا خطيرا اتهم المتمسكين بالسنة في المغالاة والسؤال في كيف سمح له لأمثاله بالفتوى وهكذا ننظر فيه إن شاء الله لا تعالى ننظر فيه هداه الله وعاله وشرعه هداه الله وعاله جميعا يقول في دكاترة الجامعة السور يقول إن الصور هذه ما فيها شيء الله يهديهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقهم وأخبره أنه لعن المصورين ولعن أكل الربا وموكلة ولعن المصور فمن يطاع الرسول ولا الدكاترة في فتوى له في التصوير والله في فتوى في التصوير ما عندي خبر من نظام وما عندي خبر من نظام الله يوفقهم. هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها كما نقل لك الآن كما نقل القراء وبين العلماء يقرأ بحروف التي تشوف والتجويد أفضل إذا جودها ترخيم بتفخيم المضخة وتغيير الورقة ولخها ولغيرها إذا يستطيع هذا الإنسان يعرف هذا أفضل وإلا تقرأه باللغة العربية الحمد لله. المدة لكتنا ما في حد محدود لكن أفضل أسبوع أقل شيء أسبوع وإن قرأ في كل شهر كفى. أقول يا شيخ الحديث هو أن الرسول وإن قرأ في جاهز أيضا لكن لا يقص عن ثلاثة هذا لي الله. نعم جار في الصلاة اللي في الظهر والعصر منه الرسول جار بها لا يصير في الظهر والعصر من جار بها من الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء لكن بعض الأحيان يقرأ يسأل بعض الآيات حتى يسمع أن قراءة ويعلم أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. في مدرسة متوسطة 28 في الرياض لدينا طالبات نصرانيات يدرسن مع الطالبات المسلمات وأنفقن المصحف نرجو أن تتكرموا وتبينوا لنا هذه المسألة فهل تجوز المسيحية؟ هذا معه معلوم نسأل الله يهديهم الإسلام بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان رجاء الهداية بعضها الآن يمنع مسألة المصحف إذا دامت كافرة فلهم في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم هناك رجاء أن الله يهديه الإسلام. نعم هناك أخ يشكو من مرض نفسي منذ سنوات وصحته تتحسن لكنه يريد الزواج وقد خطب من أناس تزوجوه لكنه لم يتملك إلى الآن، وموعد الزواج في الشهر القادم، فهل يجوز لي أن أنصح أباه بعدم تزويجه فقد يضر المرأة ويكسر في زواجه؟ وما رأيكم، هل الزواج أفضل له والحالة هذه أم لا؟ الحمد لله. يقول عنده حالة نفسية، يكون مرض نفسي منذ سنوات وصحته تتحسن. لعل الله يسير في الزواج. أيوة. لا تنصح حتى في الزواج. الرسول يقول يا معشر الشباب من استطاع أن يتزوج. فيديو بتعليق فيديو يعرضون عليهم صور فيديو لهم بتعليق يعرض في شر الوضعيات كمان غير بلاباس تبتلع عني. هل الرجل الذي يدعى الذي يلقب بأشقع فارس غير خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟ ما عندي خبر يا الله نعم نعم نعم بيع الأشرة الفيديو يعني كان هذه طيبة أشرة فاضية ما فيها شيء يعني ما يدري يستخدمها في شيء يشتري هو يبيع أشرتها فاضية لم يسجل عليه شيء بعد وما يدري صاحب يشتري الشريط حيسجل عليه شيء حلال ولا حرام ليش على مسجل وهم على بايع أيوة هذا مو مسجل يا شيخ الفيديو أقول استدلال غير نعم اللي سجل شر عليه الاثم واللي سجل خير له غالبا ما يسجل عليه الشر المقصود هو ما يعلم غير الأمر لقد سبق أن كررنا على فضيلتكم مكانا للنساء في هذا المسجد يتسنى لهم سماع الدروس والمواعظ موجود مكان المصابيح الشرقية موجودة وفيها مكبرة فيها سماعات فيها بعض النساء الظاهر وهن يأتيها بعض النساء أعمل في شركة أجنبية معظم العاملين فيه من أهل الكتاب، كيف أتعامل معهم وإلى أي حد أخشى إن تكلمت وضحكت معهم في بعض الشؤون؟ رحلة لا تعمل معهم دور المسلمين اعمل مع المسلمين لا تعمل مع الكفرة لا يصيبك ما أصابهم رحلة ابتعد عنهم نسأل الله السلامة والعافية. هل هناك من تفسير شرعي للوضوء بعد أكل لحم الجزور وحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام ما دام الرسول أمر يكفينا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ما علمنا العلة الله أعلم سمعا وطاعه العين والرأس نفعل ما قاله الرسول ونتوضا منه ولو ما علمنا العلة ربك حكيم عليه وأعلم من نفسه. رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمة الله فهل هذا الحلف يجوز أم لا؟ إذا كان أراد الصفة أراد ميثاق إلا كلام الله أراد شيء يعني شيء من صفات الله يجوز إن كان ما أراد ذلك ما ينبغي الحلف بهذا لأن هذه أمور محتملة عهد الله وميثاق الله وذمة الله عهد الله وميثاق الله وذمة الله أما ذمة ما لها يعني أصلا في الحلف بها لكن إذا أراد بذلك الوصف فلا بأس أما إذا أراد الذمة التي يفعلها الناس يعني العهود اللي يفعلها الناس والمواثيق اللي يفعلها الناس هي من عمل المخلوقين لا يحلف بها اما اذا صفه الله ذمه الله صفته جل وعلا يعني بالله او بعهد الله يصدر منه صفته وميثاق الله يصدر منه هذا حلف بصفات الله فلا باس لكن ينبغي تجنب الشيء المحتمل يعني يحلف بشيء واضح بالله بالعزيز بالحكيم بالرؤوف بالسميع بالرصيد يحلف بشيء واضح حتى لا ياتي شيء فيه مال وفيه خفاء. إذا خلى شيخ بذمتك هذا المسلم خلى أخي بذمتك هل يهدى حل بغير الله؟ كان نوى بالحل يكون كان قصدي يعني أعطي الأمانة فيها ما لا تخدعني ما قصدي الحلف ما يكون حلف. سماحة شيخي حفظه الله وأعانه وثبته على الحق إني والله أحبك في الله وأرجو لك دوام التوفيق. لقد ظهر كتاب المدعو الرافعي يدعي فيه أنه أن أهل السنة والجماعة أنه من أهل السنة والجماعة وينتقد ابن منيع الرافعي هو كتب الرافعي أنه من أهل السنة والجماعة وينتقد ابن منيع في رده على المالكي وأرى أن في سكوتكم على هذه الطائفة المبتدعة مساعدة لهم وتثبيتا لما يدعون أرجو تبيين الحق في دعواهم ودعوى المالكي وأتباعه أصحاب الفتن والموالد. فيه ردود معدة إن شاء الله تنشر قريبا. نعم ما في بأس لو قرأ في ركعة الأولى ما قرأ فيها نعم ما في حرج ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ اذا زوج الله في الركعتين عليه الصلاه والسلام في بعض الصلوات فاذا قرأ في الركعتين سبح او الطارق او الضحى في الركعتين فلا بأس لا حرج. نعم أفيدوني أنا شاب عمري 21 عام وإن في نفسي مصيبة كثيرة ما تردد علي أنه تأمرني نفسي بسوء لا زلت أذكره في قلبي واني كلما ذكرت استغفرت وبكيت ولكن مع الاسف مستمره فيا وانا لم افعلها فما تفيدونني برايكم بانني لم استغني عن الله. هذا خير ان شاء الله لا ما دمت اذا ذكرت ذلك الشيء يطلب منكم الدعاء ان دعاك الى التوبه والاستغفار فانت على خير ان شاء الله. الزم هذا الخلق وكما ذكرت ويدعوك الى الفاحشه فتبت الى الله واستغفرت هذا من نعم الله عليك فاستقم على هذا وتب الى الله دائما واستغفر الله واساله التوبه واساله العصمه والعافيه. لقد طلعت على كتاب الحديث للسنه الثالثه المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروه. السؤال بان في معاني المفردات كلمه الشيطان معناها انه كان من الملائكه فعاقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لادم فهو عدو للبشر الى اخره فهل هو فعلا كان من الملائكه؟ هذا في خلاف العلماء معروف بعضه قال انه من الملائكه ثم طرد ولعن وبعضها العلم قال انه من الجن وان الطائفه التي كان منها هم الجن ولهذا قال جل وعلا الا اذا كان من الجن فسق عن ربه فبين سبحانه كان من الجن والجن هم المعروفون هم الثقل الثاني قال بعضها العلم وهو ابوهم كما ان ادم هو ابو الانس فهو ابو الجن وفيهم الشياطين وهم المرده ولكن قال بعض اهل العلم ان الجن طائفه من الملائكه قال لهم الجن لانهم استجنوا اختفوا فقيل لهم الجن وهم من الملائكه والقولان مشهوران ولكن جماعه من المحققين يرجحون ان الجن غير الملائكه وانه كان مع الملائكه يصلي معه ويتعبد معهم فلم فعمه الامر فلما ابى وفساق وتكبر لعن وطرد دعوه من الله وصار من ذريته الشياطين والجن منهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافر كما قال وأن من الصالحون ومنا دون ذلك. نعم وآخر يقول من الجن ولا من الملائكة قولا مشهور العلماء مشهور أنه من الملائكة وأنه طرد لما استكبر وأن الجن طائفة من الملائكة يقال لهم الجن وقال آخرون لا الجن هم الثقل الثاني معروفون إن قال الله يوم خلقت الجن والإنس ليعبدون وأن ليسوا من الملائكة وأن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار كما قال تعالى والجن خلق له من مارج من نار قال أنا خير من خلقته من نار وخلقته من طين فهو ليس من الملائكة في العنصر عنصر الملائكة من النور وعنصره من النار فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقة ولكنه كان معهم فلما أمر بالسجود لم يسجد وتكبر وعصى فطرده الله وبعده ولعنه ولهذا اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا إنه من الجن وهو أبوهم خلقه الله من مارد من النار وليس من الملائكة ولكنه كان معهم في السماء كان يتعبد فلما استكبر طرد ولعن لقد نشرت مجلة الحقيقة التركية بأن أحد الأطباء الأتراك

والرسول يقول عليه الصلاه والسلام: انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى انا اراهما في السور الا بلاد المشركين. فيها اخبار عظيمه. اللهم الا الضروره القصوى كعلاج المرض عند الضروره، هذا اجازه جماعه من العلم للضروره مع الحذر والبعد عن اسباب الشر، او داعيه الى الله من اهل العلم يدعو الى الله ويعلم الناس الخير وهم من اهل العلم والبصيره ومن لا يخاف الفتنه فلا باس، لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدعو الى الله. نعم. ألا يتحتم على كل مسلم أن يدعو إلى الله بقدر استطاعته عملا بقول الله تعالى عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية الحديث، وأن الخطر والشر ما استشرى إلا بسكوت العموم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل واجب عليه الدعوة حسب علمه، دعوة واجبة على الإنسان حسب علمه، إذا رأى منكرا أنكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث الله الرب يقول سبحانه: ولتكن منكم من يدعو الى الخير ويامركم بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن المهم ان لا يدعو الى الله الا على بصيره على علم، يقول هذه سبيل يدعو الى الله على بصيره، لا بد من علم. اما الجاهل لا يصيب اكثر مما يصيب. ما حكم المداومه على رفع اليدين بالدعاء بعد النافله؟ وما حكم من يعتقد ان رفع اليدين فضيله؟ لا نعلم في هذا اصل المداومه، إذا فعل بعض الأحيان، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة، إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عالي هذا طيب، أما دائم بعد كل صلاة فلا نعلم أصلا، ولم يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم، لكن إذا فعل بعض الأحيان بعد صلاة بعض الأحيان فلا بأس. طيب ونعتقد فضيلة بعد النافلة؟ إذا كان لا يداوم عليها أو لكن إذا كان يعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة؟ لا ما نعتقد، يعلم هذا ما نعلم. هذه ان ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه يردهما صفرا، فرفع اليدين من اسباب الاجابه، لكن ما كان النبي يواظب على هذا في صلاه النافله، انما كان يفعله بعض الاحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا الصفا ومره رفع يديه، ولما دعا عند جرتين جرت الوثنى دعا رفع يديه في ايام منى، وكذلك في الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاه والسلام، وفي عرفات وفي مواضع اخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم من الدعاء. اما بعد الفريضه كما يفعل بعض الناس اذا سلموا دعا الامام والمأموم ورفع يديه هذا لا اصل له. طيب بعد النافله يجوز؟ بعد النافله فعل بعض الاحيان ما نعلم في بعد، لكن اذا ما يكون مداومه، اذا داوم ما يجوز، يعلم ما ينبغي. طيب اذا اعتقدوا فضيله مثلا النافله يعلم هذا لا ينبغي، ما دام الرسول ما حافظ عليه لا تحافظ عليه، لكن يكون بدعه ولا ينبغي او افضل تركه. سؤال مهم وعاجل يقول صاحبه: لقد كثرت السرقه في هذا المسجد، نرجو من فضلاتكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا. ما سمعنا نبه المصلين الحضر يعني ما في مانع. السرقه محرمه ما حكم استماع الغناء والات اللهو والطرب؟ هذا الاخوه يسال هذا السؤال. هذا محرم، لا يجوز استماع الاغاني والملاهي، هذا من المنكرات. الله يقول جل: ومن الناس من يشتري له الحديث ضل عن سبيل الله. قال العلماء: قال اكثرهم انه غنى ويلحق به الاف الملاهي، وسماعها مما يشد القلوب ويضرها ويمرضها. نسال الله الجميع العافيه والهدايه. الله خلي بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام.